بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكر رحمك ربك عبده زكريا آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك يا زكريا إنا نبشرك بغلام مؤويا لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيي لم نجعل له من قبل سميا. قال بأن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي أهين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية وحنانا من

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها فتمثل لها بشرا سويا فتمثل لها بكرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء ذا المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها ألا تحزني فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا تساقط عليك رطبا جنيا وأصي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما

الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله.